في اكثر البيوت، الشطافه او الشطافه وغير ذلك يعني، هل يفطر ام لا؟ نقول لو الانسان تيقن، لو الانسان تيقن تأكد يعني تامل هذا الضابط، لو تيقن من دخول الماء بسبب الاندفاع الشديد، من دخول الماء الى فتحه الشرج والى يعني يعني جاوز ذلك والإنسان تيقن من هذا الدخول، فحينئذ هذا يفسد الصوم، هذا يفسد الصوم. فالإنسان ما يفعل، الإنسان يعني يتجنب الإيه؟ يتجنب الاندفاع الشديد، الإنسان يتجنب الاندفاع الشديد ويكون بالقدر الذي يزيل النجاسة فقط، يكون بالقدر الذي يزيل النجاسة فقط، والإنسان يعين نفسه على ذلك لكن بدون اندفاع شديد. والقدر اليسير اللي هو بدون اندفاع شديد جدا، هذا يكاد يستحيل الإنسان يتيقن معه دخول شيء، يعني يكاد يستحيل الإنسان يتيقن معه دخول شيء، فبالتالي الإنسان يعني يبتعد عن هذا الاندفاع الشديد ويكون قدر فقط المزيل للإيه؟ المزيل للنجاسة، ويعين الإنسان نفسه على ذلك. هذا بعيد جدا جدا، الإنسان يتيقن معه دخول شيء إلى فتحة الفرج الشرج، فبالتالي لا إشكال، لا إشكال. طيب، لاصقات النيكوتين، لاصقات النيكوتين نفس الكلام، نفس الكلام، لو وجد طعمها في حلقه، لو أفرزت يعني، لو كانت مما يفرز في اللعاب، وجد طعمها في حلقه وغيرت اللعاب ونحو ذلك، فهذا إيه؟ وصل إلى الحلق، فهذا يفطر، لكن يعني بما ان ذلك يعني غير معتاد، فبالتالي فانها لا تفطر، انها لا تفطر. جلسات الاكسجين، جلسات الاكسجين، الجلسات الاكسجين اللي هي بتبقى مجرد اللي هي الاكسجين فيها او اللي بيكون الخارج منها مجرد هواء، مجرد غاز ليس له جرم، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. لكن يعني يعني الحالات اللي بيخلط فيها الأكسجين بشيء له رذاذ أو شيء له جرم أو دواء أو نحو ذلك أو بخار، فهذا يفطر، هذا يفطر. تمام، البخار الذي ممكن يتكثف دخوله يفطر، الدخان اللي هو ممكن اللي هو لما يجي يتجمع في الآخر بيبقى ليه جرم، هذا يفطر. الرذاذ لما يتجمع هيبقى ليه جرم، هذا يفطر. لكن الهواء الغاز هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. تمام، مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل في الجملة لا تفطر، لا تفطر. لكن ننبه ان احمر الشفاه، طبعا احمر الشفاه ونحو ذلك، هذا يعني ايه، اكيد مش هتخرج بيه يعني، مش يعني احنا مش بنتكلم على اللي بتعمل معصية يعني، يعني هذا ليست دعوة للمعصية لو نقول كده، لكن نقول هي حاطة في البيت مثلا، حطها في البيت أو غير ذلك. هل يفطر؟ لا يفطرش. لكن لو يعني عند غير قصد ابتلعت يسيرا منه أو اختلط يسيرا منه بلعابها وابتلع ذلك اللعاب، هو وجد طعمه في حلقها فقد فسد الصوم، لو وجد طعمه في حلقها قد فسد الصوم.